you إن كيد الشيطان براحتك. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ الله مش قاسي ما شاء الله ما شاء الله. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ولا تظلموا الاستاذ فما عليك يا مولانا. من يطيع رسول

أشهد أن لا إله إلا الله في بلاغة القرآن والبلاغة والتي تلاعب أسماء حضراتكم سابقا لعلم القرآن القارئ والمكتب الشفعي مركز هي المعاهد الشرقية فاعدون القارئ أشهد ياسر إسرائيل حلقي عام وبذلك على سيد مدينة ساعتنا المحلية مركز القرش الإدارة وإدارة الحاج محمد أبو صق صق صق صق المكتب العراقي مركز صحفيات محافظة الشرقية كما يقولون الأحمر الدفاع الشرقية فالمتنقل إدارة المعلم الرحمن أبي كميل المكتب العراقي الوسادة اسم الراحلة الكريمة لمكتب خالص الشرق لكل بناتها ليحب ملاها تعيش بالعزاء وشكر الله الساعة لكم جميع